Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين تاموك إدبولي تسينا دادببي روميت تاموك إدبولي تسينا دادببي روميت أوري إنه يضايقني أنك تشخر. برازوب روم خفريناف. برازوب روم خفريناف. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. برازوب روم أمدن لودس سوام. برازوب روم أمدن لودس سوام. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. برازوب روم أسيغويان موديخر. برازوب روم أسيغويان موديخر. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. فبيكروب روم ماس إكيمي شيرديبا. بيكروب روم ماس إكيمي سجيرديبا. أعتقد أنه مريض. فبيكروب روم إس أفاد أريس. فبيكروب روم إس أفاد أريس. أعتقد أنه الآن نائم. فبيكروب روم ماس أخلا ستينافس. فبيكروب روم ماس أخلا ستينافس. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. إيمدي غواكس روم إس تشوينس كاليشولز تولد مويقونس. إيمدي غواكس روم إس تشوينس كاليشولز تولد مويقونس. نأمل أن يكون لديه مال كثير. إيمدي غواكس روم بيفري بولي أكس. Imeti kvaks rom bevri puli akvs. Naamulu an yakuna milioneran. Vpikrobt rom is milioneria. Vpikrobt rom is milioneria. Qad samihtu anna zawjataka hadath laha hadith. Gavige rom sheni tsoli avariashi moqva. Gavige rom sheni tsoli avariashi moqva. Qad sami'tu annaha tarqudu bil mustashfa. Gavige rom is saavad mqoposhi tsevs. Gavige rom is saavad mqoposhi tsevs. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. كافيكي روم شيني مانكانا كابوچدا. كافيكي روم شيني مانكانا كابوچدا. إنه يسعدني أنك قد أتيت. ميخاريا روم مخوديت. ميخاريا روم مخوديت. إنه يسعدني أنك مهتم. ميخاريا روم إنتريسي غاكفت. ميخاريا روم إنتريسي غاكفت. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. ميخاريا روم ساخليس قيدوا شيغيزليات. ميخاريا روم ساخليس قيدوا شيغيزليات. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. فشيشوب روم بولو أوتوبوسي وكويتس أفيدا. فشيشوب روم بولو أوتوبوسي وكويتس أفيدا. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. فشيشوب روم ტაქსში უნდა ჩავჯდე. ვშიშობ, რომ ტაქსში უნდა ჩავჯდეთ. أخشى أنني ليس معي نقود. ვშიშობ, რომ ფული თან არ მაქვს. ვშიშობ, რომ ფული თან არ მაქვს.